منا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنفعلت هذا بآلهتنا يا صدق الله العظيم.